السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به. لبس المنسوج يعم جميع ما يلبس، سواء كان ثوب أو سروال أو بشت أو شماغ، ولذلك قال لبس المنسوج، ما قال لبس الثوب المنسوج. بالنسبة للرجل المنسوج بالذهب والمموه به، هل هذا خاص بالرجل أو يشمل المرأة؟ ها؟ خاص بالرجل، يعني المرأة تلبس المنسوج بالذهب، لكن الحلية المباحة للنساء من الذهب والفضة مما اعتاد الناس لبسه وما يتحلى به، وما عدا ذلك يذكر أنه يباع في محلات الذهب، لا سيما المحلات الكبرى، أكوات تلبس فوق الثياب من ذهب. فهل هذا مما يباح للنساء يكون مما جرت العادة به، أو يكون فوق ذلك؟ يكون ليس من الحلية وإنما هو من الترف، أو يختلف باختلاف النساء، لأن من النساء من تكون يعني وضعها المادي هذا من أيسر أمور عندها فتتحلى به. شندك بقى عن الحرية، محرم على الرجال ومباح للنساء، وهو من الزينة التي تلبس على البدن، يعني يغطي الحرية بدن، وكذلك الذهب. الذهب مطلق للنساء، ولا مما جرت العادة التحلي به وصار قدره بقدر الحاجة والعادة؟ الأصل الإباحة فالأصل أنها تشتري 100 مليون ذهب، ثوب منسوج بذهب وهذا حلية جرت العادة بالتحلي به. ها؟ دخلنا في باب آخر الإسراف هذا متروك، هي ظاهر. لكن المرأة تلبس خف ذهب ما في إشكال. ها؟ تلبس خف ذهب؟ لا، في إشكال. تشرب وفسح. صلى الله عليه الحديث المتفق عليه: هذا حل لذكوري لإناث أمتي، حرام على ذكورنا. لكن بالإطلاق المطلق، يعني بالإطلاق المطلق، يعني أحسن الله إليك، تصنع ما تشاء، يعني تأخذ قلم ذهب هذا حلية؟ كل من يقول بجواز استعماله يا شيخ، لكن أقول هل هذا من الحلية المباحة للنساء؟ ولبيح للنساء التحلي. إذا نظر إلى أن الذهب قسم منه الزينة والتحلي، عموما لبس المرأة إذا نسج بشيء من الذهب يكون من التحلي، فالذي يشير إليه أخونا بعد الملك الأيام إنه ذي يكون من الذهب. كما يقال الشيخ فرق بين الحرير والذهب، الحرير استعماله باللبس، أما الذهب هو لبس كل لبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه. الكلام على موضع التحلي، هل التحلي يكون في القدم؟ تلبس خف ذهب ما يخالف؟ جرت العادة به، الخلخال جرت العادة به، ويسمى حلية. اي لا لا، ما قال الأعشى تسمع الحلي وسواسا اذا انصرف هو في قدمه، لكن مثل الخف يا شيخ ما جرت عادتهن بلبسه. الخف لا يسمى حلية ابدا، ما يسمى حلية. هذه اللي تلبس كوت ذهب، والعموم في حديث مثل العموم في حديث الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام العادة كلها، ولا يجوز للمرأة افتراش الحرير. لكن الافتراش فيه نص، هو لبس والحصير من طول ما لبس وهو افتراش، لكن إذا ورد في موضع هل يطرد في جميع المواضع؟ إذا نظر إلى أن اللباس ها؟ الحل المطلق ولا الحل المعتاد فيما يسمى حلية؟ إذا ربطناها الشيخ بالعرف، إيه؟ العرف لا تتغير من زمن، لا لا لا، عرف العرب المعروف كيف تحلون اللي في وقت التنزيل، يعني تقيد بما كان في ذاك الزمن. في وقت التنزيل وكل زمن له عرفه، لكن مع ذلك ليس الأمر بالإطلاق، ليس الأمر بالإطلاق. لأن مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، الآن السبب في منع الذهب الفضة استخدامها في غير في الأكل والشرب، هل هو تعبدي ولا لعبادة؟ وين؟ النهي عن الأكل والشرب في لا لا، إلا معروف الصرف خيلاء كسر قلوب الفقراء كما قال العلماء. يكون غير الذهب المنسوج بالذهب، غالب يكون غير الذهب. إن الذهب لو قلنا المرأة تلبس ثوب من ذهب، تلبس كوت من ذهب، وهذا وجد ورؤي بالعين كامل، مستملح أصلاً. ها؟ مستملح، ما هم مستملح كالقلم على الحكم الشرعي. هي المرأة يهمها أن يقال عليها كذا، المرأة وبعض الرجال من جنس النساء في هذا الباب. الآن وش معنى أن النوع من القماش في مكان تجاري بعشر قيمته في المكان الثاني؟ أمانة التباهي. يباع المتر بعشرة وبثلاثمائة في مكان ثاني بنفس المدينة بالرياض. لكن يسمى حلية، معروف انه حلية، معروف انه حلية بعد التنقيش. حلوة حلية تنقش الى شيء، امور معروفة عند النساء يتحلون بها ويتزينون بها، لكن هل حلية لابد ان تضبط بميزان الشرع والعقل؟ السلام عليكم. اللي هو مثلا الدجال ما جاء انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم ثوب ازرار من ذهب شيء يصير هذا يختفى هل يتوسع في باب المرأة؟ الموضوع الذهب للرجال يقال يجوز له بيجي ايه بيجي المستثنى للرجال سيأتي وللنساء من باب أولى والضرورات تبيح المحظورات والأنف من ذهب حينما لا يغني عنه غيره يجوز وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقيل يكره وقيل حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره على ما سبق لكن هل الحكم للغالب أو الحكم للحرير المتميز بقدر 4 أصابع كما تقدم وقيل يكره الفقهاء يمسكون سلمة من عالم أو إمام من الأئمة ولا يدرون هي الكراهة التحريم والتنزيه قد يطلقها الإمام أحمد ولا يريد الكراهة التي يريدون والمموه به يعني المطلي بالذهب فإن استحال لونه فعلى وجهين ذهب ضربته الشمس وصار أبيض أو صار أسود استحال لونه وهو في حقيقته ذهب لو يعرض على الصيارف هو أهل الذهب لمعوه ورجع فإن استحال لونه فعلى وجهين أحسن الله إليك ألا يرجع الضمير إلى المموه وليس إلى الذهب الخالص فإن استحال لونه الذهب الخالص ما يستحيل أي أحسن الذهب الخالص لا يستحيل لكن المموه إذا ضربتها الشمس تغير لونه فإن استحال لونه فعلى وجهين وجه الأول باستمرار الحرمة والوجه الثاني أنها ترتفع الحرمة بارتفاع اللون واختلاف اللون وإن لبس الحرير يعني الرجل لمرض أو حكة في الجرب أو في الحرب عندي في الحرب إيه بعض النسخ كذا وفي بعضها كذا ولكن قد يرجح الحرب لأن الجرب تغني عنه الحكة الجرب يورث حكة حتى لا يقيد الحكة بالجرب قد تكون من جرب وقد تكون من غيره من غيره وإن لبس الحرير لمرض قال الأطباء لا يفيد في هذا المرض إلا الحرير أو حكة الحكة معروفة تحتاج إلى تعريف لا غالبا تكون حساسية نعم يسمونها حساسية ولا يسمونها في الجرب يقول عندنا وهي تحتمل من بعض النسخ في الحرب والحرب يستثنى فيه لبس بعض المحرمات ما لا يستثنى في السلم من باب إغاظة العدو وإظهار القوة في المسلمين أو ألبسه الصبي، فعلى روايتين. كل ما تقدم فيه روايتين، لكن الظاهر الأظهر في المرض والحكة والحرب الجواز. لبس الصبي منهم من يقول المخاطب به وليه، ولا يجوز لوليه تمكينه من لبسه، لبس الحرير أو الذهب لا يجوز للصبي يلبسه، وأبوه هو المسؤول. يعني مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، المخاطب بهذا الولي، لكن هو مأمور أن يأمر. وحينئذ يكون الصبي وإن لم يكن مكلفا يؤمر به أمر تأديب وليس بأمر تكليف، لأنه لم يكلف. وهنا إذا لبس الحرير أو الذهب، من أهل العلم من يقول ما دام غير مكلف، وهذا رأي الحنفية، أنه لا مانع أن يلبس المحرم. لا مانع أن يلبس المحرم، وهو عند الشافعي معروف أنه يلبس الذهب والحرير ما دام غير مكلف، لكن المكلف بهذا أبوه وليه، عليه أن يمنعه من لبس المحرم. الكافر والمشهور والمعروف عند أهل العلم أنه مخاطب بالفروع، مخاطب بفروع الشريعة، فيمنع من لبس المحرم إذا أمكن المنع. أربسه قريب له. أقول لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثوب الحرير فأداه إلى أخ له في مكة. إيه نعم، الإهداء لا يعني أن يقول له البسه، لكن لم يمنعه منه. ها؟ ولم يمنعه، هو أعطاه يتصرف. فإذا قررنا أنه مخاطب بالفروع قلنا لا يجوز أن يلبس. لكن هل نلزمه ولا نقول أنه يأثم به؟ غالبا أظن أن يستعمل في اللباس وهو إلا. علي رضي الله عنه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الحرير، وعمر قصة ثانية، في قصة لعلي شقه بين الفواطم. شقه بين الفواطم أمه فاطمة بنت أسد وزوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بين الفواطم. هذا علي، قصة عمر ثانية. لكن بغض النظر عن القصص العينية، لا يجوز للكافر أن يمكن من، لا يجوز أن يمكن الكافر من المحرم لما تقرر عند الجمهور أنه مخاطب بالفروع، ومخاطبته بالفروع هل هي في الدنيا أو في الآخرة فقط بأن يضاعف عليه العذاب، وله أن يزاول ما يشاء، يشرب الخمر ويلبس الحرير ولا يتناول أمور الدنيا، بل هو يضاعف عليه العذاب في الآخرة، وهذا مقتضى تكليفه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ذكروا فروعا فهم مخاطبون، أما الكفار الذين هم ليسوا تحت ولايتنا هؤلاء ما لنا عليهم سلطان، لكن الإشكال الذين نستطيع أن نمنعهم مما حرم الله عليهم بمقتضى خطابهم بفروع الشريعة، هل يمنعون؟ جاء كافر عليه سوار الذهب يمنع؟ إذا قلنا لنا عليه ولاية وقلنا أنه مخاطر يمنع، هو في بلدنا وفي عهدنا وذمتنا. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم ألبسه للصبي، وقول الحنفي يقول الشافعي في المسألة الأثر الوارد في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه من الغلمان أي الحرير نلبسه الجواري، لا يكون نص في المسألة شيخ؟ الأدلة متضافرة على أن الصبي يجب أن يمرن على ما فعل ما يجب وترك ما يحرم ما يطيقه، ولذلك يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام ويؤمر بالكف عن الأذى أذى الناس ويؤمر. لو تشوف بزر يدخن تقول هذا طفل ما هو مكلف، تمنعه مما يضره ومما حرم الله عليه، لكن مع ذلك تكليفه أخف من تكليف الكبير، لأن تكليفه تكليف تأديب لا تكليف مؤاخذة مثل الكبير. مستفيض عند كثير من الناس سلسال يسمونه الرضاعة الهاية تعلق بسلسال ذهب أو فضة وهي للولد وللبنت، لكن هل يقر مثل هذا بالنسبة للولد له بخلاف البنت؟ ويباح حشو الجباب. ما الفرق بين الوجه والرواية؟ الرواية نص عن الإمام الإمام أحمد، والوجه تخريج على كلامه. ويباح حشو الجباب والفرش به، يباح لأنه لا يظهر للفقراء ولا مستخدم ما الطبقة التي تغطيه، يعني لا يباشره فقالوا يباح ويحتمل أن يحرم لأنه في حقيقة الأمر مستعمل له، وهذا هو المرجح. ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان 4 أصابع فما دون، إذا كان العلم بقدر 4 أصابع فلا مانع، وجاء التنصيص إذا كان 2 أو 3 أو 4 فهو مباح، إذا كان 4 أصابع فما دون. وقال أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال يباح وإن كان مذهبا، حرير ورد فيه النص، لكن هل الذهب ورد فيه نص؟ وكذلك الرقاع حصل خرق في ثوب يريد أن يرقعه، جيلنا ما طلعوا على هذا ترقية، وثوب عمر كم فيه من رقعة وهو يخطب رضي الله عنه وارضاه، فيه رقاع كثيرة يريد أن يرقعه ما وجد إلا حرير. هذا يكون للحاجة، ما هو في حال السعة، وهو أطلق هنا يباح وإن كان كذلك الرقاع ولبنة الجيب. إذا كانت ما إذا كانت خمسة أو ستة ما تحط الأربعة، لأن الإباحة هنا للحاجة، للحاجة ما يوجد غيرها. لبنة الجيب، وش لبنة الجيب؟ هو الجيب هو الطوق الذي يخرج معه الرأس، الفتحة في القميص التي يخرج معها الرأس. فكونها تدارع بزيق من حرير مثل ما يسوون هنا الآن، وش يسمونه؟ القيطان. ها؟ القيطان. القيطان الأزرار. لا لا ال ال ها؟ تطريز أحسن. أي تطريز، وتطريز يطرز بالحرير على كلامهم. والورع ترك ذلك كله مع عدم الحاجة. سجف الفراء مثله، فروة وما زالت الآن أطرافها مطرزة، ويجوز بالحرير على كلامهم. وين هم يقولون يباح؟ أبو بكر يقول يباح. ما تقدر تجزم تحريم، والعلماء يقولون يباح، لكن عموم النصوص أن الحرير حرام على ذكور أمتي، فعلى هذا يتأكد أو الترك، ويتجه القول بالمنع. لكن الأربع أصابع الوالدة يا شيخ في الحرير الخام، الخاص الخالص، الخالص وما يستغرق أقل، يأخذ أقل من هذا المقدار. لكن أربع أصابع بطول الثوب ولا مجموع ما وضع أربعة أصابع؟ ممكن مجموع ما وضع الذي يظهر روحاً في الطول، لأن العلم والعلم يكون في طول الثوب. وما زالت هذه الأمور موجودة إلى الآن، يعني التطريز للجيب والفروة ما زالت تطرز إلى الآن، لكن لا قد لا يكون حرير طبيعي، وإذا لم يكن طبيعي إذا كان صناعيا، ولو كان الثوب كله ولو سموه حرير. ويكره للرجل، أحسن الله إليك يا شيخ، الآن في سجاجيد حرير خالص تشترى وتعلق على الجدران من باب الزينة، يكون فيها رسومات، يكون فيها كسوة الكعبة. سم كسوة الكعبة، عاد الكعبة لا وضعه خلاص. أحسن الله إليك، كانت تكسى بالخوص. هو إصدار الأحكام في المقدور عليه، أما يشتري حرير ليعلقه، وإذا منع من لبسه وقد تدعو الحاجة إلى ذلك فلأن يمنع من تعليقه من باب أولى. مثل ما قيل في سائر الاستعمالات، جاء النهي عن الأكل والشرب وأجراه العلماء على باقي الاستعمالات من باب أنه إذا منع الأكل والشرب مع حاجة قد تدعو إلى ذلك فلم منع ما هو دون ذلك ما باب أولى. ها؟ الزل، فرش الزل كثير الآن، حرير. اسم قد لا يكون خالص، واش الثياب تلمسها مثل حرير، نعم، صناعي. يوجد حرير طبيعي أحسن الله إليك بأثمان غالية مرتفعة وتشترى وتفرش في الأرض ويجلس عليها ويطأ عليها القطعة الصغيرة بنعم 200,000 300,000 وهي قطعة صغيرة أكثر ما تجي من جهة إيران لتوفر الحرير عندهم. هو من إنتاج دودة وقالوا لها دودة القز. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، وجاء فيه وعيد بما قد يقال أن الكراهية لا تكفي. ورأى رجلا عليه ثوب معصفر وقال لباس أهل النار، والأحمر الخالص مثله مثل المزعفر والمعصفر قل أحواله الكراهة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس البرد الأحمر وخرجه ابن القيم رحمه الله على أنه ليس بالأحمر الخالص وإنما فيه خطوط من غيره. وما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، قال ابن القيم أنها ليست خالصة. قال أنا أمنه أجاب عنه ابن القيم لكن اللي قبله بس لا المعصفر المزعفر. قالوا مر علينا في بعض الشروح أن المزعفر لا بأس به، هو مكروه لكن للمحرم خاصة لا يكره، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. يعني الزعفران نوع من الطيب أحسن الله. نعم، قالوا للمحرم لا يكره، ما فهمت أنا، يعني مع أنه ورد فيه النصوص والأصل أن يقول إلا للمحرم فلا يجوز إلا بغى يستثني. لعله مراد العكس الشيخ، ها؟ كأن الواضح منه أنه ها؟ هو الكلام على الرجال، النساء ما عليهن، النساء يلبسون أحمر يلبسون أصفر مزعفر ما في إشكال. ولذلك قال ويكره للرجل لبس المزعفر مطلب الزعفران أو مطلب العصفر. نعم يعني يأتي بعض الشروح في سياق البياض قبل البياض يعني لون الحطب شلون لون للمحرم يأتي ببعض الشروح في سياق البياض يعني الأفضل له لبس البياض ويباح له يعني اللون اللون هو المنهي عنه. أحسن الله إليك. هو المنهي عنه اللون. أظن الاستثناء عندهم في بالنسبة للإحرام في المعصفر وليس في المزعفر. أحسن الله إليك. لأن المعصفر لون ولكنه ليس طيب كالزعفر. لكن إذا منع منه الحال. سم. إذا منع الحال غير المحرم. ألا يكون باب أولى المحرم؟ المحرم باب أولى. ابن القيم شدد في هذا وأطلق التحريم في الهادي. واحد طلعوا لنا من سادة المعاهد هنا لا الشيخ يقصد المزعفر المعصفر اقرأ يا شيخ اقرأ

لفظ الحرب أو الجرب في الإنصاف معك الشيخ 265 لا ما معك الإنصاف ما جبت الإنصاف لا ما سم ما كب عبد الملك الشرح الشرح المجموع 265 لأن بعض النسخ الحرب بعض الجرب ورجح الحرب لأن الجرب تكرار مع الحكة قوله أو في الحرب نفس الإنصاف قوله أو في الحرب على روايتين أطلقهما في الهداية وفي المذهب وفي المسبوك المذهب في المذهب وفي مسبوك الذهب وفي الهادي والمغني والشرح والكافي والتلخيص والبلغة وابن تميم وفي النظم وفي الفروع والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم إحداهما يباح وهو المذهب الهادي الكتاب الهادي تعرفه ترى مطبوع ها زوائد المقنع على الخرقي نعم قال وغير إحداهما يباح وهو المذهب قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في تجريد العناية يباح على الأظهر قال في الخلاصة يباح على الأصح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى والوسطى يباح في الحرب بغير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب الشرح الشرح في الصفحة التي تليها 66 فصل وفي لبسه في الحرب لغير حاجة روايتان إحداهما الإباحة وهو ظاهر كلام أحمد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو ألا يكون به بأس وهو قول عروة وعطاء وكان العروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزة يلبسه في الحرب ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وذلك غير مذموم في الحرب فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي في الصفين يختال في مشيته قال إنها لمشية يغضبها الله إلا في هذا الموطن والثانية يحرم لعموم الخبر فأما إن احتاج إليه مثل أن يكون بطالة لبيضة لا أو درع أو نحوه أبيح قال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك في من الذهب كالدرع مموه من الذهب لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه الحرب حالة استثنائية يراعى فيها إغاظة الأعداء وإظهار قوة المسلمين مثل هذا يعني لا يضطرد يكون في الحرب فقط وهل يجوز بعده على طول أنت اللي بعده فصل وهل يجوز لولي الصبي فصل وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير على روايتين إحداهما تحريمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي والصبي ذكر يعني داخل في عموم الحديث وعن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود وقدم حذيفة من سفر فوجد على صبيانه قمصا من حرير فمزقها عن الصبيان وتركها على الجواري، رواه الأثرم. وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود. والثانية يباح لأنهم غير مكلفين أشبه البهائم، ولأنهم محل للزينة أشبه النساء، والأول أولى لظاهر الخبر. التشبيه بالبهائم والتشبيه بالنساء ما هم متوجه، حتى البهائم تلبس حرير المشبه به لعدم التكليف، لكن إذا نظرت إلى عدم التكليف فانظر إلى المكلف به حرير. نعم. والأول أولى لظاهر الخبر وفعل الصحابة، ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وغيره من المحرمات، وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع أبلغ في التحريم، ولذلك حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب. إذا ما وجدت الحاجة انتفت العلة انتفى الحكم. أقول شيخ نص. ها؟ أقول وفي لبس في الحرب لغير حاجة في وايد. ولو كان لغير حاجة لكن العلة مرتفعة فالحكم لا أثر له. الآن حتى الحرب بالنسبة للأفراد المخاطبين بالجهاد في سبيل الله قد يقال حاجة إليه منتفت، نسأل قنابل وصواريخ وما أدري إيش. هل ينتفي حكم الجهاد؟ لا، لكن جهاد بما بالأسلوب المناسب للعصر. الأحمر خالص يعني الشماغ هذا يسمونه أحمر، لكن هل هو أحمر خالص؟ ها؟ فيه بياض. والسجاديد هذه اللي نصلي عليها فيها الخطوط البيض ذي تخفف الحكم. ها؟ مشكلة الطاولة ما فيها شيء، خالصة. هذا مذهب الحنفي وقول عند الشافعية معروف لعدم التكليف. شبون حديث البراء بن عازب أي من اللي لابس الحلة الحمراء؟ من اللي لبس الحلة الحمراء؟ ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه بس حمراء خالصة ولا مخططة؟ إلا ابن القيم يقول مخططة في أعلام بيض مثل الشماغ اللي عليك، شماغ أحمر وفي أعلام بيض في نقط بيضاء، قد يكون البياض أكثر من الحمراء. يقول لبنة الجيب الزيق يخاط في جيب القميص تثبت فيه الأزرار. ها؟ لبنة الجيب ضابطها بكسر اللام. ها؟ زي الياقة. إيه. يخاط في جيب القميص تثبت فيه الأزرار. اي شيء في السنوات الاخيره ارتفع سعرها جدا، فهل يعني تدخل في هذا او لا؟ تدخل في السرف، تدخل في السرف. ومن انواع الزري ما ينسج معه نسبه من الذهب. قال عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. متفق عليهما. ما نقول بني، فيه خطوط يعني على الكلام على الأشهر في الألوان، فهو اللي يأخذ الاسم صار، لأن فيها بردة الحلة فيها سواد والشماغ فيه بياض، كلاهما يسمى أحمر.